فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ند ولدا لقد جئتم شيئا ند ولدا لقد جئتم شيئا ند يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ودا أن دعوا للرحمن ودا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة عدا وكلهم آتيه يوم القيامة عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين

اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر قال رب اشرح لي صدري ويسر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي أمري واحلل لي أمري واحلل عقدة من لساني عقدة من لساني عقدة من لساني يفقه قولي واجعل يفقه قولي واجعل يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اجعل لي وزيرا من أهلي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي هارون أخي أشدد به أزري وأشدد به أزري وأشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أذكرك كثيرا أذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى مننا عليك مرة أخرى مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى إذا أوحينا إلى كما يوحى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا